مش انت اللي تنسجن يا امين يا حنيدي ابدا، مش انت نحن اللي نسجن. انت بتقولي عشان تنسجن علينا انت بتفرفش الجمهور ومتحيط جمهور فانت تاخد دكتوراه، انما احنا بنسجن ما تقولش اعلى من تنسجن. انا لو دخلت السجن الحرف يومين هيطلع مكسر. اول ما قامت الثورة هنشوفه حد يتسلح شراع المسرح. كان في اغنية اسمها ما خلصت حكيت الحالة تبدلت ولا اتحكمت ولا حاجة. ففرح صفوك وقال ما خلصت سيلت والحالة تبدلت. خدوه السجن الحرب يقتلوا هلا فرح يقول يا مرامر عباد. لا خلاص خلاص. ايه؟ يبقى السجن يبقى.